أثيب على كف نفسه وامتناعه، فإنه فعل وجودي، والثواب إنما يقع على الأمر الوجودي دون العدم المحض، وإن تركه مع عزمه الجازم على فعله لكن تركه عجزا فهذا وإن لم يعاقب عقوبة الفاعل لكن يعاقب على عزمه وإرادته الجازمة التي إنما تخلف مرادها عجزا. يعني وقد دلت على ذلك ما تركه لله أو ما تركه إلا لأنه عجز عن فعله. على كل حال هو الآن يريد كل هذه الأدلة، يريد أن يقول أن الأمر هو الأصل، وإذا ترك الشيء المعصية تركها وكف نفسه عنها فإنه ما فعل هذا إلا لأمر الله تعالى له بالطاعة. وهذا النهي مؤدى ترك فعل المعصية في الأصل المعصية عدم ما فعلها، وما تركها قال إلا لأن الأمر الحال تعود إلى أنه مأمور بفعل الطاعة. وعلى كل حال هذا الكلام كما قلت لكم يعني في عمق الحقيقة، ولا أتكلم عن نفسي، تطبيق عقلي يحتاج إلى نوع من التروي، لكن القصد أن ابن القيم كل هذه الأدلة يريد أن يقول حتى ترك النهي وهو عدم في الأصل أنه يعود إلى أن الأصل هو الأمر، فتركه للنهي هو امتثال لفعل الأمر. ويريد أن يقول أن يقرر ما سبق تقريره أن فعل الأوامر أفضل من ترك النواهي، وترك النواهي في الأصل ترك النواهي في الأصل يعود إلى أنه امتثال الأمر. نعم يا شيخ أحسن الله عليك. وقد دلت على ذلك النصوص الكثيرة، فلا يلتفت إلى ما خالفها، كقوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء، وقوله في كاتم الشهادة فإنه آثم قلبه، وقوله ولكن يؤاخذكم. هذه الآية يقول بعض المفسرين فيها فائدة لطيفة، يقول فإنه آثم قلبه. لماذا خص القلب بالذات؟ لأنه موطئ كتم الشهادة، وهنا من جواز إطلاق البعض الجزء وإرادة الكل. نعم الشيخ صلى الله عليه، وقوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وقوله يوم تبلى السرائر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. وقوله في الحديث الآخر ورجل قال لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته وهما في الوزر سواء. وقول من قال إن المطلوب بالنهي فعل الضد ليس كذلك، فإن المقصود عدم الفعل والتلبس بالضد، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو غير مقصود بالقصد الأول، وإن كان المقصود بالقصد الأول المأمور الذي نهي عما يمنعه ويضعفه، فالمنهي عنه مطلوب إعدامه طلب الوسائل والذرائع، والمأمور به مطلوب إيجاده طلب المقاصد والغايات. وقول أبي هشام إن تارك القبائح أبو هاشم أحسن الله إليك. وقول أبي هاشم إن تارك القبائح يحمد وإن لم يخطر بباله كف النفس، فإن أراد بحمده ألا يذم فصحيح، وإن أراد أن يثنى عليه بذلك ويحمد عليه ويستحق الثواب فغير صحيح. لكن لو قال الناس نعم يحمد عليه ويثنى عليه يقع، أما استحقاق الثواب فبالنية، قد يثنى عليه وهم رأي، وقد يحمد وهم رأي، فلو جعل الثواب مستقلا عن الثناء والحمد لعل يكون أولى، يعني ما يتلازم الثواب مع المدح. والثناء عليه. قد يمدح الشخص لترك المنهي وقد يثنى عليه، لكن قد يكون تركه لغير الله. نعم يا شيخ، أعيد العبارة الأخرى. أحسن الله لي. قال: وقول أبي هاشم إن تارك القبائح يحمد وإن لم يخطر بباله كف النفس، فإن أراد بحمده ألا يذم فصحيح، وإن أراد أن يثنى عليه بذلك ويحمد عليه ويستحق الثواب فغير صحيح. قد يحمد، الناس قد يحمد من الناس، يكون مرائيا ويثنى عليه، لكن ما يؤجر. نعم يا شيخ. صلى الله عليه. فإن الناس لا يحمدون المجبوب على ترك الزنا، ولا الأخرس على عدم الغيبة والسب، وإنما يحمدون القادر الممتنع عن قدرة وداع إلى الفعل. هذا يختلف، هذا يختلف، لكن السؤال إذا ترك المنهي عنه، تركه وعرف أن يتركه، فظاهر الأمر أن الناس يحمدونه ويثنون عليه وهو مأجور غير مأجور، إذا كان تركه رياء أو لمصلحة دنيوية. نعم يا شيخ ماجد. سمع لي. وقول القاضي: الإبقاء على العدم الأصلي مقدور، فإن أراد به كف النفس ومنعها فصحيح، وإن أراد مجرد العدم فليس كذلك. على كل حال نستفيد أن مسألة ترك الأوامر، أيه أفضل، ترك الأوامر، فعل أوامر أو ترك النواهي، أن ابن القيم رحمه الله انتصر انتصارا ورد على من خالف، وبخاصة بهاشم وأصحاب المعتزلة وأبي بكر الباقلاني أشعري. يقال بأن ابن القيم في كتاب الفوائد انتصر بأكثر من 10 أدلة أن فعل الأوامر أفضل من ترك النواهي، يعني هذا مجمل الفائدة، لكن لعل الشيخ رياض يفيدنا بالقول الآخر ومن قال به. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. شيخ، بالنسبة للأوجه اللي ذكرها للقيم رحمه الله. نعم. يعني شيخ الإسلام ذكر قاعدة في أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه، وأن جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه، وأن مثوبة بني آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات، وأن عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات. ثم قال: وقد ذكرت بعض ما يتعلق بهذه القاعدة فيما تقدم، لما ذكرت أن العلم والقصد يتعلق بالموجود بطريق الأصل ويتعلق بالمعدوم بطريق التبع. يعني هذا القاعدة الشيخ ربطها هو بالمسألة الموجود والعدم، العدم النهي. إيه، ذكر في كتاب، هذا في مجموع الفتاوى الشيخ، وذكر في كتابه جامع المسائل، ذكر رياض أتمنى يكون كلامه في بعدين في الكلمات ماجد حتى يكون يعني الوقت مناسبا حتى ما نتشعب في القراءة. خل بس يكمل ماجد قراءته ثم نعود القراءة كم يا شيخ. فضل لأمر. أبشر شيخ، أنا أردت بس الربط يعني. جزاك الله خير، بس لعلي وجه رحل بس حتى يكون فيه البحث أو سرعك. نعم يا رياض، يا ماجد عفوا. حسن الله ليك. قال رحمه الله: وهذا يتبين بالوجه 13، وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللزوم العقلي لا القصد الطلبي، فإن الآمر إنما مقصوده فعل المأمور، فإذا كان من لوازمه ترك الضد صار تركه مقصودا لغيره، وهذا هو الصواب في مسألة الأمر بالشيء، هل هو نهي عن ضده أم لا، فهو نهي عنه من جهة اللزوم لا من جهة القصد والطلب. وكذلك النهي عن الشيء مقصود الناهي بالقصد الأول الانتهاء عن المنهي عنه، وكونه مشتغلا بضده جاء من جهة اللزوم العقلي، لكن إنما نهي عما يضاد ما أمر به كما تقدم، فكان المأمور به هو المقصود بالقصد الأول في الموضعين. وحرف المسألة نعم وحرف المسألة وحرف حرف كذا أي وش يعني يا شيخ حرف ولا حرف حرف وحرف المسألة قد يكون الحرف هنا حد المسألة أي حسن الله عليك نعم قال وحرف المسألة لحظة أحد عنده حاشية أخوان على كلمة حرف حد أو حرف عفوا ممكن نأخذها نعبدل على حرف على حد وعلى طرف نعم حسن الله عليك وحرف المسألة أن طلب الشيء طلب له بالذات ولما هو من ضرورته باللزوم والنهي عن الشيء طلب لتركه بالذات ولفعل ما هو من ضرورة الترك باللزوم والمطلوب في الموضعين فعل وكف وكلاهما أمر وجودي نقف عند الوجه هذا أحسن الله إليك انتهى الوجه الثالث عشر رحمه الله رحمه الله يعني يبدو أن المسألة هذه فيها من ينصر ترك النواهي أو أن يجعلهما سواء ومنهجه قيم كمنهجه كما في فهمي وقراءتي القاصرة أنه إذا أكثر الأدلة ويعني انتصر القول فإن المخالف يعني قد يكون له حظ من أيضا حشد الأدلة في انتصال رأيه طيب الشيخ رياض ذكر فيها أحسن الله عليك 23 وجها رحمه الله على الكتاب الشيخ تيمية لها كتاب التسعينية قال رد على المؤولة 90 وجها وترى يجهلها مثل ما سماها طبقة الثلاثة الصواعق المجاز الأول والطاغوت الثاني التأويل أحد منكم يا أخوان تذكر الطاغوت الثالث سماها في الصواعق المرسلة قال ثلاث طواغيت طاغوت المجاز وطاغوت التأويل باقي نوع ثالث أو قسم ثالث أحد منكم يذكره هذا خبر الواحد شيخ نعم خبر الواحد هل يفيد اليقين أم يفيد الظن هذا أكيد يا شيخ يقين أو ظن هذا ممكن يا لا يقين هذا جزاك الله لعلي أنقلها بين طيب على كل حال الشيخ رياض أنا أتمنى أن ترى أدلة القول الثاني اللي يقولون أن ترك النهي أبلغ من باب الفائدة فقط تحصيل العلم فقط شيخ هذه من المسائل التي تطرق إليها شيخ العراسي حفظ الله المسائل المشتركة بين من هو؟ أصول الفقه وأصول الدين لعلي ألخصها في عدة مسائل عندها علاقة نوعا ما هي من ناحية من أصول الفقه وعندها علاقة بأصول الدين من طرق شيخ الإسلام توسع نعم تقول تطرق له حفظه الله ما سمعت ما اسمه رعاك الله الشيخ العروسي في المسائل المشتركة نعم نعم نعم جزاك الله خير نعم. طيب إذا يا شيخ رياض لعلك ملخصت جزاك الله خير حتى نسفي جميع الراكب بإذن الله طيب الفائدة على من يا شيخ رياض يا شيخ ماجد عند دكتور عبد الله الجار الله شيخ عبد الله موجود نعم موجود يا شيخ استقبل عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم فائدتنا الليلة بسيطة إن شاء الله ستكون من كتاب الهمة العالية للشيخ محمد ابن إبراهيم الحمد يقول حفظه الله توطين النفس على الاعتدال حال السراء والضراء فالإنسان في هذه الحياة الدنيا يتقلب في أحوال عديدة فقد يبتلى بالفقر وقلة ذات اليد وقد ينال نصيبا وافرا من عرض الدنيا وقد يصاب بالمرض وقد تدركه الشيخوخة ويضعفه كبر السن وقد ينال ولاية وشهرة وبعد صيت وقد يعقب ذلك عزل وذل وخمول ذكر ولهذه الأمور وغيرها أثر بالغ في النفس فالفقر قد يقود إلى الذلة ويدعو إلى الخنوع، والغنى قد تتغير به أخلاق اللئيم بطرا وتسوء طرائقه أشرا، وقد قيل من نال استطال، وقال بعضهم فإن تكن الدنيا أنالتك ثروة فأصبحت ذا يسر وقد كنت ذا عسر، لقد كشف الإثراء منك خلائقا من اللؤم كانت تحت ثوب من الفقر. ثم إن المرض قد يتغير به الطبع، فلا تبقى الأخلاق على اعتدال، ولا يقدر معها المرء على احتمال. كذلك كبر السن قد يضعف النفس كما يضعف الجسم، فتعجز النفس عن أثقال ما كانت تصبر عليه من مخالفة الهوى والصبر على الأذى. وكذلك الولاية قد تحدث في الأخلاق تغيرا وعلى الخلطاء تنكرا، إما من لؤم طبع وإما من ضيق صدر. ولهذا قيل من تاه في عزله ذل في ولايته. قال يحيى بن الحكم والله لقد ولي الحجاج وما عربي أحسن أدبا منه، فطالت ولايته فكان لا يسمع إلا ما يحب، فمات وإنه لأحمق سيء الخلق. وفي مقابل ذلك العزل فقد يسوء به الخلق ويضيق به الصدر، إما لشدة أسف أو لقلة صبر. وكذلك الشهرة وبعد الصيت قد يصحبها تغير في الأخلاق وترفع على الأقران والأصحاب. قال البارودي وكذا اللئيم إذا أصاب كرامة عاد الصديق ومال بالإخوان. ولهذا يحسن بذي الهمة والشرف الرفيع أن يوطن نفسه على لزوم الاعتدال حال السراء والضراء، فذلك من مقومات الهمة العالية ومن مظاهر المروءة الصادقة. قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وقال عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. انتهى، جزاك الله خير. شكرا لك وجزاك الله خير. الأخلاق أو مبدأ كعمود الخيمة الرئيس أو كصاري السفينة، لكن ما يحصل من التغير، التغير على قسمين، تغير محمود وتغير مذموم. فقد يكون الإخوان الأخ مع إخوانه صاحب دعابة ولطافة وطرافة، لكنه يتولى منصبا شرعيا ينبغي فيه حفظ المروءات وضبط الهيبة وعدم التوسع في المزاح مع إخواني كما كان قوله بخاصة أمام الآخر. أحيانا يصاب الإنسان بضغوط الحياة، ضغوط البيت مثلا، يعني ضغوط بعض الناس عليه، فتتغير بعض أخلاقه لا بقصد، لكن الإنسان قد يعجز أو يضعف عن أن يكون كما كان، لكن يحاول أن يعتدل كما ذكر الشيخ وكما سمعنا في نصوص مرت علينا في الفوائد في قضية إنسان تمر بعوارض من عوارض الحياة، لكن يبقى أنه يعني في تغيراته في أشياء جبلية لا يعلم عليها. بعض الناس مسكين قد يكون يعني قد يضجر وقد إلى آخر، ذاك المبدأ عنده ثابت. ولهذا لقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون لا تحزن عليهم فعلك تارك بعض ما يحب عليك. يأتي الإنسان عوارض، لكن يبقى الأصل ثابتا، وإن اعتراه ما اعتراه يعني يعذر فيما يعني يعذر فيه الآخرون، ينفعل لبعض أحيانا يعني مثل المرأة عوارض الحياة عندها في عادتها الشهرية ينتابها ما ينتابها، في آثار يسمونها الحمل ينتابها ما ينتابها، لأن هذه التغيرات هذه لا تؤثر على الأصل، بل الاعتدال المطلوب. لكن ينبغي للطرف الآخر إذا رأى من أخيه تغيرا أن يكون معتدلا أيضا بعد في نصحه، معتدلا في التعاون معه والتماس العذر له. بعض الفضلاء إذا رأى من أخيه تغيرا تغير في التعاون معه، قد يكون لأخيك عذر، ولهذا أحيانا يقول فلان تغير علينا، وجه التغير قل مزاحه، قل خروجه معنا، قل انبساطه معنا، ربما له ظروف يكون فعله محمودا معكم، ما أبغضكم ما نفر منكم، ولكن قصر على بعض التصرفات، فينبغي أن الإنسان كذلك يعذره. جعل الله وإياكم ممن حسنت أخلاقهم وآدابهم. طيب الشيخ عبد الله بن مسعود، الشيخ ماجد درجة الله والمقري ولا غير آخر؟ لا دكتور عبد الله هذا طبيب قلب أحسن لي. أوه ما شاء الله، هذا عادة أبلغ. ساك الله خير. إن شاء الله إن شاء الله أنه يفوق مجد يعقوب إن شاء الله إن شاء الله. الشيخ عبد الله مسعود أبو عبد الرحمن لم يدخل الليلة أحسن الله عليك. إذن اجتمع يكفينا إن شاء الله. نعم شيخنا ممكن شيخ بالنسبة نعم الطواغيت هم أربعة فيما الذي سألت عنها شيخ. نعم ما هو فيه إذا العقل والنقل قدم العقل على النقل. صوتي قطع يقطع إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل على النقل. نعم ثاني الطرف الأول الثاني هذا إذا تعارض العقل بصوت الوحي أخذ، والثالث المجاز، والرابع ظنية أو عدل يعني مسألة الظن أو عدم خبر الأحاد. هذا في الصواعق يا رياض الصواعق إيه غير كامل يعني بعضها من مطلق بعضها من المخ. والله ذكر ثلاث طواغيت سماها التأويل أنا قلت لك، والمجاز الثالث ليس متأكدا قد يكون القياس المذموم، وقال أنها فعلت قال إن هذه الثلاثة فعلت فسادا في الشريعة وتحريفا للنصوص وتعطيل للدلالات في معنى كلامه وصرف النصوص. وأمامي شيخ سمحت مامي الرابع الطاغوت الثاني إذا تعارض العقل ونصوص الوحي أخذ بالعقل ولم نلتفت إلى الوحي. نعم الله يعني. هذا أي كتاب يا رياض؟ أي كتاب؟ هذا السواعق المرسلة أصلها. ما شاء الله. جزاك الله تعالى والإخوان جميعا خيرا. أمين وإياك. من ألطف ما قرأت في تعارض العقل والنقل أبيات شعرية قرأتها في تحاور العقل، تحاور النقل أو تناظر النقل مع العقل. يقول فيها علم العليم وعقل العاقل اجتمع، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بعرفة. فأفصح العلم إفصاحا وقال له، يعني قال العلم العقل، فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الرحمن في قرآنه اتصف، يعني وفوق كل ذي علم عليم هو الحكيم عليم. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الرحمن في قرآنه اتصف، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله عليك شيخ. في عبارة ابن القيم في الدرس الماضي أحسن الله عليك، اللي هي ومن ترك المأمورات والمنهيات فهو هالك غير ناج. هي بالرفع أحسن إليك. يعني أنت قرأتها بالنصب على أنها إيش؟ هي نعم واستثنى الصواب أنها بالرفع. نعم. على أنها خبر ثاني. خبر ثاني ما شاء الله تبارك. هذه فتوى الدكتور الشبراني بعد ما تواصلت معه. إذا راشد قال نعم. أي نعم. طيب أثابك الله وأثاب الله الدكتور الشمراني وأثاب الله راشد. الله يحسن إليك. طيب شكر الله لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا يا شيخ ماجد. سمي شيخ. دكتور جرى يسمعني جرى الله. أي نعم موجود. دكتور عبد الله. نعم. هل عندكم في علمكم في قوله تعالى ثم لقطعنا منه الوتين هل عندكم عرق يسمى بهذا الاسم العربي القرآني من عروق القلب أو شر القلب؟ كما تعرف ذاك الله خير التعليم نمارسه حاليا باللغة الإنجليزية وطبعا جميع الشرايين والأوردة مسمى باللغة اللاتينية واللغة اللاتينية قليل منها بعض الأوردة والشرايين مأخوذة من العربية أيام كانت في الأندلس كعندنا مثلا وريد يسمى وريد الصافن والعربية مأخوذ من الصافن وهو يسمى بالإنجليزية صافينس يعني أخذت من نعم صافينس فين أخذت من نفس العربية وكذلك عندنا وريد آخر يسمى البازل الوريد البازل هذه باللغة العربية وباللغة اللاتينية بازل أربيل كما هو بنفس الاسم لكن الوتين لم يرد بهذا الاسم سمي يعني معرف ومعروف لكنه باللاتينية يسمى كاروتيد أما بالعربية وباللغة القرآن الكريم فهو يسمى الوتين نعم جزاك الله خير الشيخ الطنطاوي الشيخ الطنطاوي علي رحمه الله في ذكرياته كان يتحسر على عدم تعريب كتب الطب العربية ويقول بأن جامعة دمشق بذلت جهدا مشكورا في تعريب كتب الطب لكن في معنى كلامي لتقدم الطب سريعا و يعني كلفة المادية والترجمة لم تستع اللحاق بهذا وبكل حال الله جل نسأل تعالى أن يعز الإسلام وأهله وأن يبارك في جهده شكرا لكم جميعا يا أخوان السلام عليكم السلام عليكم أستاذ عبد الرحمن حياك الله وبياك بعض الكتب تذكر أن الوتين هو الشريان الأكبر في الجسم اللي هو الأورطة يسمى الشريان الأورطي اللي هو بالنفس المسمى باللغة الإنجليزية الأورتيك هارتري وهو الشريان الأكبر في الجسم يخرج من القلب ويغذي جميع مناطق الجسم بالدم المؤكسد الذي يحمل الأكسجين شكرا لك زعيم أذكرني قرأت كتاب أحمد زكي مبارك ذبا مصر كبار يقول كنت جالسا في مؤتمر أظن في سويسرا وكان بجانبي رجل يعني مستشرق فقال تعرف كلمة شيك ما أصلها قلت لا قال أصلها من عندكم عندنا صك ولصعوبة نطق حرف الصاد نقول شك ثم مع التقادم أصبحت شيك وأصلها كلمة صك العربية الفصيحة الطنطاوي يقول أول لغة في العالم واسعة الشمولية العربية ثم قال حتى التاسعة شاغر ثم العاشرة العبرية لقربها من العربية شكر الله لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله